طيب إذا لم يتمكن المصلي يضيق الوقت أن يصلي سنة صلاة الفجر، فهل تجب صلاتها بعد الفرض؟ شاكرين لكم. إذا كان منفردا أو إماما أمكن أن يصلي الراتبة، لا يصليها قبل الفريضة. لا. أما إذا كان المأموم فاتت الصلاة الفريضة أو جاء والإمام قد أقام الصلاة فيفرض معهم الصلاة ثم يصليها بعد الصلاة، يصلي الراتبة بعد الصلاة وإن شاء أخرها إلى ارتفاع الشمس، كل هذا جاء في السنة، والأفضل تأخيرها إلى ارتفاع الشمس، لكن قد يخشى نسيانها. لا. إذا صلىها بعد الصلاة سنة الفجر فلا بأس. قد ثبت عن صلى الله عليه وسلم أنه رأى رجل يصلي بعد الفجر فقال أصل الصبح أربعا، فقال يا رسول الله إنها سنة الفجر لم أصليها قبل، فسكت عنه عليه الصلاة والسلام. والحديث لا بأس به، وجاء عن الأمر بتأخيرها بعد ارتفاع الشمس، كل هذا سنة، إن صلىها بعد الصلاة فلا بأس لأن لا ينساها، وإن أخرها وصلىها بعد ارتفاع الشمس فلا بأس، كله طيب. نعم. هذه الرسالة وردت من المستمع عبد الكريم من الخفجي يسأل عن هنا شيء ينبغي التنبيه عليه، وهو أن الإنسان قد ينام ولا يستيقظ إلا غروب الشمس، فإنه في هذه الحالة يصلي الراتبة قبل ولو أنه صحيح، مثل الإنسان غلبه النوم ما سمع الساعة أو ما عنده من يوقظه فقام، قد فاته الوقت، قد فاته يعني الجماعة، فإنه يصلي الراتبة حتى ولو بعد طلوع الشمس، وما قال إلا بعد طلوع الشمس يصلي السنة ركعتين أولا ثم يصلي الفجر. هكذا لما نام النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الفجر في بعض أسفاره ولم يستيقظ إلا بعد الشمس، قام صلى الله عليه وسلم فأمر بلا فعزا وصلى كما كان يصنع كل يوم عليه الصلاة والسلام، صلى الراتبة ثم صلى الفريضة بالناس. هذا السنة. إذا استيقظ النائم وفاته صلاة الجماعة أو استيقظ بعد طلوع الشمس فيصلي على حاله الأولى، يصلي سنة الفجر أول ثم يصلي الفريضة ولا يؤخر السنة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.